يا دكتور؟ مش انت قاعد تشرب ايه؟ فسكم واخر جاي السكشن يا دكاتره يخلص في نص ساعه. ماشي مش عايزه اصوت. انتوا بقى تقعد تقول اسكت ومش اسكت. انا اقعد ساعتين. نعم كتابك ايه؟ خلاص بعد السكشن. خلاص يا دكاتره السكشن اللي فات خدنا ازاي اعمل السكشن اللي فات واللي قبله فورميوليشن عشان فوق الديليكاتل، وعرفنا عن ايه ديليكاتل وبحل المساله على اساس ايه، والاربع خطوات الاساسيين بتوعنا اللي هي ديترمينيشن للتوتال نيوترنت ريكويرمنت، رقم 2 ديترمينيشن للاير درايت فيد، رقم 3 ديترمينيشن للرافج الى كونسنتريت ريشيو، رقم 4 ايه؟ رافج الى الكونسنتريت سيليكشن. ماشي، لان الاربع خطوات دول هنعملهم برده في المساله بتاعت النهارده. ان شاء الله النهارده هناخد فورميوليشن اراشن فور فاتلنج ستير اللي بداتها في المحاضره مع دكتور طارق. بدات في المحاضره البيف، صح؟ ازاي اكون عليقه او ازاي اعمل فيدنج للبيف انيمال. يعني ايه دكاتره كلمه ستير؟ يعني ايه ستير يا دكاتره؟ الستير ده عباره عن كاستريتد اوكس before reach sexual maturity raised for، يعني بتربى الايه؟ البيف برودكشن. زي ما حاطه في المحاضره اللي انا عندي اللي مسؤول عن او بيزود لي البيف برودكشن او الانابوليك افكت هو عباره عن التستوستيرون هرمون. قلنا علشان كده الحيوانات اللي معمول لها كونستريشن بيبقى انا عندي الجين جسد الفطور، بيبقى عندي الجين بتاعها بيكون اقل من الحيوانات الانكاستريتد، صح؟ ستير بقى يعني ايه؟ عباره عن كاستريتد اوكس بيفور ريتش سيكشوال ماتوريتي ريزد فور بيف برودكشن. ماشي؟ طيب احنا قلنا يا دكاتره هناخد كذا معلومه قبل ما اديكم المثال، لان المثال هنحله بنفس طريقه الديل. ماشي؟ معلومه اللي انا عندي في البيف الريكويرمنت بتاعتها علشان تديني لحم او فور البيف برودكشن اقل من الريكويرمنت بتاعت مين؟ الديليكاتل. هنشوف هنا لما اجي احسب المساله هلاقي بتحتاج بروتين 8 من 10. كنا في الديري كاتل البروتين كنا بنقول 3.5 4، صح؟ هنا هنلاقي الطاقه قليله جدا حوالي 20. ماشي، هناك كانت حاجه 40 حاجه و50. الريكويرمنت بتاع الانيمال علشان البيف برودكشن اقل من الريكويرمنت بتاع الديري كاتل فور ميلك برودكشن. طب احنا استفدنا من النقطه دي بايه؟ هنا يا دكاتره نفس الكلام، هنستخدم رافج وهنستخدم كونسنتريت. ماشي، بس الرافج هنا ممكن استخدمها كلها استخدمها ايه؟ استرو قش. القش قلنا اوفلوكوانت. ماشي، بس القش هنا لما انا استخدمه هيؤدي لي احتياجات الحيوانات، احتياج الحيوان بتاعي بالاضافه لمين؟ الكونسنتريت. يبقى انا هنا استفدت الريكويرمنت بتاعتها اقل من الديري كاتل، علشان كده ممكن استخدم الرافج كلها عباره عن مين؟ الكميه كلها عبارة عن استرو. ده أول فرق ما بينها وما بين الديركاتل. الفرق الثاني يا دكاترة اللي أنا عندي المسألة بطلت كل باقي. ماشي؟ عندي يا دكاترة المسألة بتجيلي الريكوايرمنت بتاعتي بالبيرسون. الريكوايرمنت بتجيلي بالبيرسون، يعني البروتين بيقول لي البقرة مثلا اللي وزنها كذا بطلت كل باقي. لا ما بحبش حد ياكل باقي، بيغصني. لا يا دكتور ما ينفعش في السكشن. هنا الفرق الثاني يا دكاتره عندي اللي بيجيب لي الريكويرمنت بتاعتي بالايه؟ بالبرسنت، ولازم احولها من البرسنت للكيلو جرام. يبقى ده الفرق. مجرد لما حولت الريكويرمنت بتاعتي من البرسنت للكيلو جرام ببدا احل المساله بالاربع خطوات اللي احنا قلنا عليها. ماشي، هناخد مثال دلوقتي. خلاص هناخد مثال نفهم فيه الكلام ده. بيقول لي ايه بقى في المساله اللي بتيجي في الامتحان؟ فورميوليشن ابلانس درشن، فورميوليشن ابلانس درشن فور فاتنينج ستير. يبقى هو حدد لي اللي هي فاتنينج. اتس بادي ويت 350 كيلو جرام. اللي جاي لي متاخر. اتس بادي ويت 350 كيلو جرام. نعم. فورميوليشن ارشن فور فاتنينج ستير وزنها 350 كيلو جرام and it's again 9 من 10 كيلو جرام بير داي. بيقول لي اعمل مساله للفاتنينج ستير. خلاص يعني حيوان تسمين اهو وزنه 350 كيلو جرام الجين بتاعه 9/10 كيلو جرام بردي. يعني ايه الجين؟ حطها في المحاضرة. يعني معدل الزيادة في الوزن كام؟ 9/10 من الكيلو في اليوم ايه؟ في اليوم الواحد. خلاص؟ يبقى البادي ويت الطبيعي 50 كيلو جرام، الجين 9/10 كيلو جرام بردي. بس هو ده اللي بيجيبه لي في المسألة ويقول لي اعمل المسألة بقى. هفتح نفس الكلام، جدول في الكتاب صفحة 57. الجدول ده الخاص بالفورميوليشن اراشن فور بيف كاتل، صفحة 57. انا في الامتحان اجيب لي جدولين؟ ايه؟ لو جاب المسألة دي يجيب لي جدولين في الامتحان؟ لو جاب ايه؟ لو جاب المسألة دي يجيب لي جدولين كده في الامتحان؟ لو جاب المسألة دي يجيب المسألة دي؟ لو مسألة بولتري يبقى جدول تالت كمان، بس بيبقى ايه؟ لا بيجيب لك من نص على الوزن بس. وغالبا الامتحان بيبقى كام مسألة؟ ثلاثة. ان شاء الله يا دكاترة في زميلكم امبارح اللي هو محمد فهمي، محمد احمد فهمي، جه خد امتحانات حوالي 4 نماذج 2014 و2011 و2011 بس كذا نموذج، وقال هيحطهم في المكتب امتحانات التغذية العملي الترم الثاني عشان تشوفوا المسائل بتيجي ازاي والامتحان بيجي ازاي. ويا ريت ويا ريت تحلوها علشان لو حد مش عارف طريقة الإجابة يجي يسألهم دلوقتي، احنا منزلها لكم بدري عشان تحلوها من دلوقتي. شوفوا المسائل كلها حلوها، اللي مش فاهم أي حاجة يجي يسألنا فيها عشان ايه؟ ما تقولوش احنا مقفلين المادة وجايبين درجات وحشة. حد في السكشن جايب أعلى من 40؟ السكشن كله جاي بجد؟ السكشن ده معدي. يا عم انت معدي في كل حاجة. طعت ايه؟ السكشن كله جاي بجد؟ السكشن كله جاي بجد؟ تغذية بس عموما يعني السكشن ده طفل عنده 20 سنة وجايب حوالي 90. ماشي يا دكاترة. هنا بقى افتحوا الجدول صفحة 57. ده الجدول اللي أنا بحل بيه مسألة البي. طيب أنا بستفيد إيه من الجدول ده؟ الصوت بقى يا دكتور. اللي محدش بص يا دكتور مع اللي جاب. ماشي؟ هنا بيقول لي المسألة البقرة وزنها إيه؟ 350 كيلو جرام. يبقى أنا عندي الويت في الشمال أهو. الجين 9/10 شايفينها؟ الجين تاني خانة من الشمال. ماشي؟ يبقى البقرة اللي وزنها 350 كيلو جرام، الجين بتاعها اللي هو جايبولي في المسألة 9/10 كيلو جرام بير دي. هنكتب بقى الحاجات اللي جنبها. البقرة دي اللي وزنها كذا والجين بتاعها كذا بتحتاج فيد قد ايه؟ جنبها 8 كيلو جرام. طيب بتحتاج بروتين بتحتاج رافش قد ايه؟ واخدين بالكم للرافش بيرسن؟ هنا بقى انا ما عنديش اقول لهم ميديوم وهاي و50 ل 50 و45، لا ده بتجيلي في المساله. الرافش ايه؟ من 45 ل 55%. هاخد المتوسط بتاعها 45 زائد 55 على 2 هتساوي ايه؟ 50%. متوسطهم 50%. طيب هو هنا يا دكاتره عندكم في المساله مش جايب لي الكونسنتريت، بالعقل كده الكونسنتريت هتبقى ايه؟ 50. ما دام الرافش 50% بقى الكونسنتريت كام؟ 50%. اتاخرت ليه يا دكتور؟ ماشي؟ طيب البروتين كام يا دكاتره؟ 10 بالظبط. 10%. الطاقه اللي هي ميتابولايزبل انرجي 2.6 ميجا كالوري لكل كيلو جرام. طيب الكالسيوم، الكالسيوم مترده 25%، والفوسفورس 22%. ماشي يا دكاترة؟ هي دي المسألة. يبقى المسألة اللي جت لي في الامتحان بيجيب لي معطيين اتنين بس، قال لي فاتنين وزنها 350 والجين بتاعها 9/10. ده اللي انا كل ده مطلعاه من الجدول مش قايلاه من عندي. خلاص؟ الخطوه اللي بعد كده ايه يا دكاتره؟ عايزه احول الريكويرمنت بتاعتي دي كلها ايه؟ ها؟ من بيرسنت لايه؟ لكيلو جرام عشان نفس المساله بتاعت الدير عشان يبقى انا عندي ايه؟ واحده واحده الطاقه من ميجا كالوري للكيلو جرام، انا عايزه احول كله لايه؟ لكيلو جرام. طيب انا اول حاجه يا دكاتره هشتغل عليها مره مره. بيقول لي ايه البقره اللي وزنها 350 كيلو جرام والجين بتاعها في اليوم 9 من 10 كيلو جرام بتحتاج تاكل 8 كيلو جرام قرد رايت فيه. واحنا قايلين السكشن اللي فات قرد رايت فيه دي يعني ايه؟ 90% قرد رايت فيه يعني 90% ها دراي مطر و10% ايه ده حتى مصر ماليش دعوه بالمصر. يبقى 90% دراي مطر يعني ايه؟ يعني كل 100 فيهم ايه؟ 90. ااكله قد ايه؟ علشان يديني ال 8 كيلو اللي هو عايزهم دول. فاهمين؟ ال 8 دي جبتها منين تاني؟ من الجدول. هو قال لي البقره اللي وزنها 350 والجن 9 من 10 كيلو جرام بردي تحتاج تاكل 8 كيلو جرام. طيب احنا قلنا ال 8 كيلو دول اكوردنج تو ايه؟ اير درايت فيد اللي هي 90% دراي مطر. يعني كل 100 فيهم 90 اكلها قد ايه عشان تديني كام؟ 8 كيلو صافي الاكل اللي هي محتاجاه. هتطلع كام؟ طيب يبقى الاير درايت فيد هتساوي 8 و89 كيلو جرام صح؟ صح؟ فهمتوها جت منين؟ الاير درايت فيد يا دكتور مش احنا خدنا الاير درايت فيد غير الاوفن درايت فيد؟ يعني سايبه الفيد بتاعي مشف في الايه؟ الهواء. قلنا 90% دي ثابته 90% دراي مطر كل 100 فيهم 90 اكلها قد ايه؟ عشان تديني ال 8 كيلو صافي اللي هي عايزاها دول. فهمتوها؟ هيطلع كام؟ 8 89. ماشي يا دكاترة؟ فهمتوا دي؟ دي أول خطوة. طيب همسك بقى رقم أحوله من برسن لكيلو جرام. يبقى أول حاجة الرفج. مش عايزة صوت يا دكتور. الرفج قلنا إيه؟ 50% يعني إيه 50%؟ 50 على 100 في إيه بقى؟ ها؟ يعني 8 89 دول مش احنا قلنا الاير درايت فيد بعدها عايز اعرف ال 8 كيلو 89 كيلو جرام دول كلهم هيبقوا رفض ولا كلهم هيبقوا كونسنتريت؟ هو حدد لي قال لي ال 50% رفض و50% كونسنتريت. يبقى 50 على 100 في كام؟ 8 89 هتطلع كام؟ 4 45 كيلو جرام. الكونسنتريت يا دكاتره نفس الكلام لانها 50% يبقى تساوي 4 45 كيلو جرام. سهلة؟ طيب رقم 3 ايه؟ البروتين. البروتين قال لي ايه؟ 10% يعني 10 ها على 100 في كام؟ في كام؟ 89. هتطلع كام؟ 89 من 100 خلاص؟ طيب ايه كمان؟ الطاقة. الطاقة بقى هو كان لي ايه دكاترة؟ بالميجا كالوري للكيلو جرام الواحد. طب هو هياكل كيلو واحد؟ لا هياكل كام؟ 8 89. يعني هو جايبها لي ايه؟ الكيلو الواحد لو كلو خلاص هيحتاج دي طاقة 2.6 من 10. طب هو هياكل كام يا دكتور؟ 8 89. هيحتاج طاقة قد ايه؟ يبقى هيساوي 2.6 من 10 في 8 89 صح؟ هتطلع كام؟ 23 و14. طيب رقم 5 الكالسيوم. بيقول لي ايه؟ 25 من 100% نفس القصه. يبقى 25 على 100 في 8 89 هتطلع كام؟ ايه؟ ايوه 22 من 1000 بتقول 22. ماشي يا دكاتره. رقم 6 الكسر. قلنا ايه؟ 22 من 100 يعني 22 من 100 على 100 في كام؟ 8 89. هتطلع كام؟ 19 باين من 1000 صح؟ صح؟ صح؟ خلاص كده؟ هكتب فوق وانا بعمل بس الارقام هكتبها تاني. ماشي اقول تاني؟ فهمنا اول خطوة؟ اول خطوة يا دكاترة انا لسه ما بدأتش في حل المسألة. انا بعد الخطوات دي هقوم كاتبة النيوترانت ريكويرمنت اللي انا عايزاها. تعالى اهو يا دكتور، تعالى اهو كرسي اهو. تعالى يا مجد اللي مش شايف ورا يا دكاترة في كراسي قدام فاضية. مش شايف ضرب. لا فيك بقى اطلع هنا اطلع فينا والله ده مش شايف يا عم اطلع هنا شايف ما صبره قدامك ايه طب تعالى حضرتك اقعدي مكان يا عم اطلع هنا شويه شوف كله لا هنا اهو في المطبخ بس بس بس انت الدكتوره اللي اخذتنا متاخر كيف ايه انا صح الدكتور بيقول انا جبت 50% رفش دي منين هو من الجدول انا مش جبتها من عندي هو بس اللي جابوا لي في المساله المقطعين دول 350 كيلو 9 من 10 عندك في الكتاب هو الخانه الشمال 350 الجيم 9 من 10 مش انت بنحتاج فيه 8 كيلو رفش 50 45 ل 55% متوسطه ب 50 والكونسنتريت نفس الكلام بعد كده حسبت الايرد رايت فيل ماشي وبعد كده حددت بقى كل رقم حولته لبس ماشي كده فاهمين؟ فاهمينها ايه؟ ايه؟ الميتابولايزر والانرجي ادابات هنقولها تاني من الاول عرفت الايرد رايت وحسبتها ازاي؟ والرفش قلنا 50% يعني 50 على 100 في 8 89 طلعت ايه؟ ونفس الكلام الكونسنتريت البروتين 10% يعني 10 على 100 في كام 8.89 الطاقه بقى الطاقه اصلا جايبها لي من الميجا كالوري للكيلو الواحد يعني كل كيلو واحد من الاكل هيديني طاقه قد ايه 2.6 واكل كيلو لا هياكل كام 8.89 ضربتها فيها طلعت لي كام 23.14 الكالسيوم والفوسفورس نفس القصه سهله خلاص بعد كده يا دكاتره الارقام دي كلها هقوم واخدها وعامله ليها اول مطلوب واقول التوتال نيوترال ريكويرمنت يبقى اول مطلوب فهمنا ده بس ما جه المساله بتاعتي انا كنت كاتب المساله مغلط خلاص يا دكتور خلاص بقى هنبدا بقى بحل المساله زي الديري بالظبط كده هي بس ده الفرق هنقوم محددين رقم واحد اهو نفس القصه بقى ها ديترمينيشن استنى ده كده انت يا دكتور اللي ورايا ديترمينيشن ليه للتوتال نيوترن ريكويرمنت طيب البقرة دي هتحتاج قد ايه بقى؟ ها؟ بروتين قد ايه؟ 89 صح؟ هتحتاج طاقة قد ايه؟ ها؟ 23.14 هتحتاج كالسيوم قد ايه؟ 22 من 1000 فوسفورس قد ايه؟ 19 من 1000 ادي التوتال نيوترنت ريكويرمنت اللي هي اول خطوة عارفينها في الدير سهلة؟ عرفنا جت منين؟ رقم 2 في حل المسألة زي ما قايلين في الديري بحسب ايه؟ بحسب ايه؟ رفش ايه؟ قبل رفش ايه؟ أول واحدة ديترمينيشن للتوتال نيوترنت ريكويرمنت، تاني واحدة ايه؟ الاير درايت فيد الاير درايت فيد وأنا حاسبها أصلاً مش أنا حاسبها هنا؟ يبقى رقم 2 الاير برضه مكتوب درايت فيد هتساوي 89 كيلو جرام صح ولا لا؟ لان انا حاسباه. طيب رقم 3 ايه هتلاقي الدكتور معلش هتحضري زي الدكتوره من غير غياب ليه؟ عشان كده احنا متاخر طب معلش احضري السكشن اللي بعد مش عشان احضري شو ايه؟ احضري كيلو جرام سكشن 10 ونص 11 ونص لحد هنا طيب رقم 3 في حل المسألة عادي خالص كنت بحسب ايه؟ رفش انا كونسنتريت ريشوية كام؟ 50 ل 50 وانا كمان حاسبة كمية الرفش. احنا قلنا كانت كام؟ 4.45 كيلو جرام. صح؟ ده الرفش وعارفين الكونسنتريت 4.45 كيلو. قلنا في البيف الفرق الوحيد اللي انا هعمل ايه هنا؟ حط سترو الرفش كلها الكمية كلها يفضل اللي انا احطها سترو. قلنا ليه؟ اول حاجه لان ليها بالكنس افكت تمام وخدته في المحاضره مع دكتور طارق صاحب اللي عنده مثلا حيوان وعايز يسمنه ويبيعه قلنا يفضل الرومنج بتاعه يكون ايه ومش يفضل هو دايما بيكون صاحب هو يفضل بيكون صغير بس صاحب الحيوان لما يجي يبيعه بيكون ايه بقى بياكله رفش كتير اللي هو الاستروفا له بالكنس افكت فبيعمل ايه بقى بيوسع حجم الرومن خلاص فبيدي وزن ثقيل لما الحيوان ايه يجي يتوزن عشان يتباع خلاص كده طيب يبقى انا عندي اللي انا هستخدم الرفش في البيف كلها ستروم اول حاجه لانه شيب رخيص بيأدي لي الاحتياجات، لانه قلنا requirement في حالة البي في اقل من requirement في حالة الدير يا دكتورة اللي بتتكلمي ماشي، ولو بالكنس افكت وايه كمان ها ولو بالكنس افكت وقلنا ريزنا بيزود حجم البوق ماشي كده. يبقى انا عندي اول خطوه بعد الرفج اخترت ال 445 السليكشن بتوعي هيبقوا سترو، احلها بقى بنفس الطريقه زي ما بحلها. يبقى انا عندكم في الجدول طلعوا لي عندكم في الجدول اسمه ويت سترو، يبقى انا هستخدم 445 هيرو سترو، احسب فيه بروتين قد ايه، طاقه قد ايه، كالسيوم قد ايه، فوسفورس قد ايه. يلا يلا يا دكاتره اهو وضع عليا مش فاكر كده وانت فين جدولك؟ راح فين اصلا مش عارف فيسبوك اهو. خلوني يا دكاتره عندكم ويت سترو بجد 445 كام؟ يلا 3.5 3.5 على 100 والطاقه 48 48 100 والكالسيوم والفوسفورس 8 ايه 8 من مين؟ هو ده يكون ده هو صدق يعني مش معاك النهارده انا مش معاك انت ماشي واحد هنا مش معاه والله انا هو ساشا كده بقى جدول يا مرجان معاك حد عايز جدول هيجيله خلاص انا دخلت جدول اصلا خلاص مش عارف حاجه انا فين لان يا دكتور لو احنا حلنا المساله احنا ما استخدمناش استخدمناها برسيم خلاص هتلاقي البروتين اتظبط هرجع احط الكميه الكونسنتريت بتاعتي هلاقي البروتين يطلع لي ايه بالسالب ماشي لان هلاقي البرسيم كفالي الاحتياجات. فاما دام انا كده كده هحط لازم احط كونسنتريت زي ما انتوا حطوا لان هو اللي هيديني القيمه الغذائيه للاكل بتاعي صح. طيب ما دام انا كده كده هحط ما اروح بقى استخدم حاجه رخيصه. نركز يا دكتور احنا بنبص على ايه؟ نركز هنا ماشي فهمت يا دكتور؟ طيب نطلع مع رقم طرحين من التوتال عشان نجيب الريميننج توتال نفس الكلام. فحد مش فاهم حاجه انا عوضت بس في الجدول اللي معايا كله مع جدول. طب يلا قولوا لي بقى البروتين كام؟ 15 ايه 3.5 في الليل ماشي يلا خلاص هو بيحسب ايه ده بقى كام يا دكاتره؟ 56 من 1000 طاقه 6 ايه كالسيوم الصوت يا دكتور خلاص. يبقى انا حسبت بس البروتين حسبته من الجدول اللي معايا هو انا مأكلها كام 4.45 لقيته عندكم في الجدول اللي انتوا سترو 3.5% يعني 3.5 على 100 نفس القصه بس الطاقه ما بتتقسمش على 100 والكالسيوم والفوسفورس نفس اللي حلناها قبل كده المسائل الثانيه ماشي. جبت كده الريكويرمنت اللي جايه من الرفج الخطوه اللي بعد كده اعمل ايه؟ هقوم طرحها من التوتال عشان اجيب مين؟ الريميننج توتال. يلا نطرح البروتين من البروتين الطاقه من الطاقه الكالسيوم من الكالسيوم والفوسفورس من الفوسفورس يبقى الريميننج بص هيبقى ايه؟ مش عايزه يا دكتور انتوا يا دكاتره هو انا اشرح كلمه وتقعد اقول يا دكتور اسكت؟ مش عايزه اسمع صوت يا دكاتره مش هقولها تاني والله العظيم. قاعدين من غير اله حاسبه واحده بس اللي متملين وقلنا ماشي وانا قايلكوا تيجوا بالكتاب والاله الحاسبه الكالسيوم 100 ايه عشان ما حدش يزعل. انا نبهت اهو. خلاص يبقى انا جبت جبت الريكويرمنت من الرفش طرحتها من التوتال. جبت الريميننج توتال. الريميننج توتال بقى اللي انا هحلها بايه؟ ها ده اللي انا هجيبهم من الكونسنتريت. صح قلنا بعد الريميننج توتال ده بقوم ايه بقى؟ بحدد الطريقه اللي انا هحل بيها. ممكن اقول باي ترايل اند ايرور، باي نت انرجي، باي ايكويشن. بس في حاله البيف يفضل ان انا احل بايه؟ بالنت انرجي. يبقى في حاله البيف يفضل ان انا احل بايه؟ ها النت انرجي. بس تبقى انا الريميننج برضه ده اللي انا هجيبه من مين؟ من مين؟ من الكونسنتريت. خلاص قلنا هحلها بايه في البيف. يفضل ممكن احل بالطريقتين الثانيين، وعندكم كمان الكمبيوتر مسو. بس يفضل اللي انا احل بايه؟ بالنت انرجي. سهله وان شاء الله تتحل بسرعه. هنحل بقى بالنت انرجي نفس الكلام اللي انتوا خدتوه. خدتوا طبعا. قولوا بقى معايا النت انرجي سيكشن اللي فات. يبقى بعد الريميننج بارت او معانا باي نت انرجي مسو. هنكتب بقى الريميننج هنا عشان ايه؟ نمسح ده. ملوني بقى كده الريميننج. عاوز ايه يا دكتور؟ عاوز ايه؟ ده هو عايز ورق خلاص يا دكتور. مش اديتها له؟ لازم تعليقات. عاوز ايه يا دكتور؟ هنكتب يا دكاتره الريميننج هنا تاني علشان نمسح ده. يبقى انا عايز اظبط البروتين 734، عايز الطاقه 1655، عايز الكالسيوم 144، وعايز الفوسفورس 154. صح كده؟ ماشي. وقلنا هنحلها بايه؟ ده الريميننج نقلت تاني هنا عشان ما تقولوش دي منين. هحلها بايه بقى؟ بالنت انرجي مسو. دي اللي ما كانش بقى من النت انرجي سيكشن اللي فات. بنعيدها تاني اهو نفس الطريقه بتاعت الدين. يلا من اسمها يا دكاتره زي ما قلنا السكشن اللي فات نت انرجي يعني ايه؟ ها نت انرجي يعني ايه دكاتره؟ من اسمها نت انرجي يعني بظبط الطاقه الاول. مين السورس بتاعي بتاع الطاقه؟ اليلو كورد. يبقى اول خطوه في حلها هما ايه؟ الاماونت. ها اوف ايه؟ اوف يلو كورد. صح اماونت اوف يلو كورد. القانون كان بيقول لي ايه؟ ها الطاقه المطلوبه صح على الطاقة اللي موجودة في اليولو كورد والجدول اللي معاك. صح ده القانون. يبقى أول خطوة عايز أحسب كمية اليولو كورد اللي هتظبط لي الطاقة اللي أنا عايزاها. طب الطاقة اللي أنا عايزاها إيه هي الطاقة المطلوبة؟ 1655. يبقى الأماونت في اليولو كورد هيساوي الطاقة المطلوبة اللي هي 1655 على الطاقة اللي موجودة في اليولو كورد عندكم بالجدول كام؟ كام؟ 3.5. يبقى كمية الليلو كورن هتساوي ايه؟ 1655 على 3.5 كام؟ 4 ايه؟ 428. 4 ايه؟ 700. يعني ايه؟ 4.73. خلاص؟ ماشي يا دكاترة؟ يبقى أنا عرفت ال 4 كيلو و 73 من 100 دول كيلو جرام من اليلو كورد هيظبطوا لي ويدوا لي الطاقة اللي أنا عايزاها اللي هي 1655. أنا ظبطت كده الطاقة، البروتين ظبطته؟ لا، عايز أحسب بقى ال 16 كيلو سوري ال 4 كيلو 73 من 100 دول فيهم قد إيه بروتين؟ صح؟ نشوف فيهم قد إيه بروتين، هيكفي لي البروتين اللي أنا عايزاه ده ولا لأ؟ طيب انا عندي اليلو كورن عندكم في الجدول في قد ايه اصلا بروتين يا دكتور؟ 9 ايه؟ في المية. يعني كل 100 فيهم 9 صح؟ طيب ال 4 73 كيلو يلو كورن اللي انا مستخدمهم دول فيهم قد ايه بقى بروتين؟ هيبقى 9 في 4 73 على 100 يطلع كام؟ ها؟ 9 في 4 73 على 100 كام؟ 57000. 4 ايه؟ غلط. 9 في 4 73 على 100. ايوه 42%. ماشي دكاتره. يبقى انا عملت ايه الخطوه دي؟ الخطوه دي اسمها اماونت اوف كروت بروتين بريزنت 4 73 كيلو جرام من اليلو كور. قلنا اليلو كورنا عندكم في الجدول في 9%، يعني كل 100 فيهم 9، يبقى ال 4 كيلو 73 دول فيهم قد ايه؟ طرفين في وسطين طلعت كام؟ 42%. ده البروتين اللي موجود في الكميه دي من اليلو كور. طب انا عايزه البروتين اصلا كام؟ 73%. هو طالع لي كام؟ 42. انا عندي كميه ناقصه. طيب الكميه اللي ناقصه دي اجيبها من مين؟ من الكوتون سيت كيك اللي هو السورس التاج بتاع البروتين، صح؟ طيب يبقى انا عايزه اشيل شويه من اليلو كور من ال 4 كيلو 73 دول واحطهم، احط مكانهم ايه؟ كوتون سيت كيك، صح؟ طيب هشيل كده بالبركه 2 كيلو 3 كيلو؟ لا، هنشوف القانون دلوقتي. يبقى الخطوه اللي بعد كده انا عايزه يا دكاتره بروتين 734 هو طالع لي كام؟ 42. يبقى هم قايله الريمين الكبار الفرق ده اللي هو 734 ناقص 42% هتطلع كام؟ ها؟ يعني 114. فاهمين؟ ثانية يا دكتور. ثانية يا دكتور، ها؟ بص احنا حسبنا اليلو كورن، عرفنا الكمية بتاعت 473، الكمية دي الكمية دي يا دكاترة بحسب فيها قد ايه بروتين. انا عندي في الجدول اليلو كورن في 9% بروتين، يعني كل 100 فيهم 9، صح؟ طيب ال 4 كيلو 73 دول فيهم قد ايه؟ طرفين في وسطين طلع 42. انا البروتين اللي انا عايزه اصلا كام؟ 73. طرحت ده من ده عشان اجيب الفرق ده، فهمتوا؟ الفرق هيطلع كام؟ 314. قلنا هنجيبه من مين؟ من الكوتون سيت كيك. يبقى رقم 4 هنقول اماون اوف كوتون سيت كيك ريبليز ايه؟ اليوروكو. ده نفس الطريقه ده الدكاتره اللي انتوا حليتوا، بس عشان اللي فات النت انرجي. القانون بتاعها بيساوي ايه بقى؟ عشان اعرف هشيل قد ايه كام كيلو من اليولو كورن واحط مكانهم كوتون سيت كيك هيساوي ايه يا دكاتره؟ ما تردوا، خدوا السكشن اللي فات. البروتين المطلوب على البروتين اللي موجود في الكوتون سيت كيك بالجدول ناقص البروتين اللي موجود في اليولو كورن من الجدول. وده القانون يا دكاتره انكم كاتبينه في حلين المسائل، كاتبين ده على ده وطارحين دول من اليورو كورن غلط. القانون المقام هو اللي فيه البروتون سيت كيك ناقص اليورو كورن، ده البروتين اللي موجود هنا ناقص البروتين اللي موجود هنا من الجدول اللي معاك، ماشي؟ طيب يبقى عندي البروتين المطلوب اللي هو كام؟ ها؟ 314 اللي انا اللي هو ناقص عندي، يبقى 314 من 1000 على البروتين اللي موجود في الكوتون سيت كيك من الجدول اللي معاكم كام؟ غلط. اسمها 40 ايه يا دكتور؟ 40%. يعني 40 على 100 يعني ايه؟ 4 من 10، صح؟ لو كتبتها 40 هتطلع غلط، 4 من 10 ناقص البروتين اللي موجود في اليوم كورن كام؟ 9%. يعني 9 على 100 يعني 9 من 100، صح؟ ماشي، هتطلع كام؟ هتطلع يعني كيلو جرام، 1 كيلو جرام، ماشي؟ قسمت ده على ده طلعت لي كيلو جرام، معناها ايه الكيلو ده؟ حد كده يقول لي الكيلو ده معناه ايه؟ شيل يورو كورن كيلو. شوف هشيل من اليورو كورن اللي هو 4 73 كيلو دول كيلو، هحطه ايه الكيلو ده؟ كوتون سيت كيك، فاهمينها؟ اه. يبقى انا عندي الاماون بتاع اليورو كورن هتساوي ايه يا دكتور؟ 4 73 دي هطرح منها واحد، فاهمينها؟ هتساوي ايه؟ 73 كيلو جرام يورو كورن. والكوتون سيت كيك بقى ايه يا دكاتره؟ كيلو جرام بقى اللي انا استخدمته ده، ماشي؟ هنقوم حاسبين بنفس الكلام الكميه دي، هل البروتين والطاقه اتظبطوا؟ ها؟ هنحسب. يبقى انا عندي اليورو كورن وادي الكوتون سيت كيك، قلنا ده 73 وده كيلو، هحسب قد ايه بروتين وقد ايه طاقه، هشوف اتظبطوا لي البروتين والطاقه اللي انا عايزاهم ولا لا، ماشي؟ 3 73، يلا بالجدول اللي معاك اليورو كورن فيه بروتين قد ايه؟ 9%، يعني 9 على 100. هنا 3 73 في 3.5، صح؟ واحد فيه الكوتون سيت كيك في 40%، يعني 40 على 100 ده في طاقه 275 هتطلع كام بقى ده كفايه يلا اعملوا دي مع دي ودي مع دي ونشوف هل البروتين اتظبط والطاقه ولا لا. يلا اضربوا 373 في 9 على 100 زائد 1 في 40 على 100 هقولها تاني بس طلعيني منين كم البروتين 700 الدكتوره طلعتها اهي 35 صح ماشي البروتين منه دكاتره اتظبط صح نشوف الطاقه كده بص ده بالظبط كده مين كم 15 وايه كم الطاقة ده كفى مالها محمد طلعنا ليه قليل البروتين اتظبط بس البروتين اتظبط خلاص الطاقة مالها 15 81% وانا عايزاها 16 قليلة واحد ما ينفعش يبقى كده المسألة غلط يبقى الطاقة مالها قل. طيب عايزة اشوف الفرق ما بين ال 16 والايه ال 16 وال 15 دول هجيبهم من مين يبقى هم قايلة تاني الريميننج بار الخطوة دي تاني انا عايزة الطاقة قد ايه 16 طلعت لي ايه 15 الفرق اللي ناقص الواحد دول ميجا كالوري للكيلو جرام صح هطرح بقى قوم قايلة الريمين ب 16 55 ناقص 15 81 هتطلع كام يا دكتورة ها خمسة وسبعين بالمية يبقى أنا عندي الفرق في الطاقة ده اللي هو 75% دول هجيبهم من مين؟ مين السورس بتاعي بتاع الطاقة؟ مين؟ يلو كورن مين برين ايه؟ ما هو يلو كورن احنا مستخدمين يلو كورن بس عشان ما لخبطش نفسي كام اللي هو ايه؟ يلو كورن اللي هو نفس الخطوة دي تانية ده كده يبقى تاني يبقى أنا آخر حاجة وصلت لها الدكتورة اللي كانت سألتني عايزة الأول تاني ماشي اخر حاجه وصلت لها يا دكاتره اللي انا ظبطت البروتين انا بقول تاني هو والطاقه منها قل. طيب هقوم طرحه انا عايزه 16 55 هطرحه ناقص الرقم اللي تالت ده الرقم ده احنا هنجيبه من مين؟ من مين يا دكتور؟ يلوكور. طيب يبقى تاني هقوم قايله اماونت اوف يلوكور تاني هيساوي ايه؟ قانون الطاقه المطلوبه على الطاقه اللي موجوده في يلوكور من الجدول. الطاقه اللي مطلوبه كام؟ 75 اهي 75% اللي هي ناقصه لي دي 75% على الطاقة اللي موجودة في الليلو كورن كام؟ 3.5 من الجدول اللي معايا دي على ده تطلع كام يا دكاترة؟ 75% كام؟ 21% كيلو جرام معناها اللي انا على الكمية اللي انا استخدمتها اللي هي الليلو كورن كنت مستخدمة 3 كيلو 73% صح؟ هضيف عليهم قد ايه؟ 21% فدول هيعوضوا لي الفرق فالطاقة هتتظبط سهلة فهمتوها؟ هقول تاني يا دكتور تاني يا دكاترة من المسألة من الأول هي سهلة جدا فكرتها اللي أنا أول حاجة نت انرجي معناها أظبط الإيه الطاقة الطاقة من السورس بتاعها يا دكتورة اليوروكورن قلنا كمية اليوروكورن هيساوي الطاقة المطلوبة على الطاقة اللي موجودة في الجدول الطاقة المطلوبة دي بجيبها منين يا دكتورة؟ ها من عندك من يمين يبقى 16 55 على الطاقه اللي موجوده في ليلو كورن طلعت 3.5 يبقى انا كده ظبطت الطاقه طلع لي 4 73 كيلو جرام من ليلو كورن. طيب الكميه اللي انا استخدمتها من ليلو كورن دي عايز اعرف فيها بروتين قد ايه صح؟ طب ليلو كورن اصلا فيه 9% بروتين يعني كل 100 فيهم 9 يبقى ال 4 73 دول فيهم قد ايه؟ طب فيهم 42 البروتين قليل انا اصلا عايزاه كام؟ 73% طرحت 73 ناقص 42 جبت كام؟ 314 من 1000 الفرق ده قلنا هجيبه من مين؟ من كوتون سيت كيك عايزه اعرف الخطوه اللي بعد كده هشيل قد ايه من اليلو كور احط مكانه كوتون سيت كيك قلت القانون بتاعي بيساوي البروتين المطلوب اللي هو الفرق اللي انا طرحته ده يا دكتور على البروتين الموجود في كوتون سيت كيك اللي هو البروتين الموجود في اليلو كور يبقى 314 على 4 من 10 ناقص 9 من 100 طلع لي كام يا دكتور؟ الكيلو ده معناه ايه؟ اللي انا هشيل من ال 4 73 ده كيلو واحط الكيلو ده كوتون سيت كيلو ماشي ماشي. لما شلت منها الكيلو ده بقى كام؟ 3.73 ماشي. والجزء التاني بقى كيلو. خلاص كده كنت بحسب بس هنا ده في قد ايه طبق اليورو كورن والايه والقطن 6 بنفس الطريق. حسبتها لقيت البروتين يا دكتوره اتظبط زي ما انا عايزاه بس الطاقه منها قل. قلت ايه اقترحت الطاقه اللي انا عايزاها الطاقه اللي في الاكل بتاعتي 75%. قلنا ال 75% دي هجيبها من مين؟ من اليورو كورن. قلنا الطاقه القانون بيقول لي الطاقه المطلوبه على الطاقه اللي موجوده. الطاقه المطلوبه 75% على اللي موجوده 3.5 يعني كام يا دكتوره؟ 21%. يبقى معناها ال 21% دول هجمعها على مين؟ ها؟ على 3.73. يبقى الخطوه اللي بعد كده ما هو مايله ايه بقى؟ التوتال اماونت اوف يورو كورن عدتها اربع مرات. التوتال اماونت اوف اليورو كورن هيساوي ايه يا دكاتره؟ 3.73 زائد ايه بقى؟ 21%. تطلع لي ايه دكتوره؟ 3.94 كيلو جرام. معناها اللي انا هستخدم يورو كورن 3.94 كيلو جرام هيظبط لي مين؟ الطاقه. طيب والقطن 6 كي؟ زي ما هو كيلو بواحد كيلو جرام. في يا دكتور؟ طيب القطن 6 كي هيساوي 1 كيلو جرام. خلاص كده هعوض بنفس الطريقه يا دكتوره في البروتين والطاقة عشان اشوف بقى البروتين والطاقة اتظبط ولا لا. هعوض تاني عشان اتاكد من البروتين. أيوة. بس لازم اعوض عشان اتاكد ان البروتين والطاقة بص بس I'm مش عادي يا عم بقى الكلسم يا تكبر حسبت ده مع ده وجمعتهم طلعني كام في 2 من 1000 وانا عايزه كام 1 من 100 بقى الكلسم ماله قليل لا مش مظبوط انا عايزاه 2 من 1000 طلع لي انا سوري انا عايزاه 1 من 100